بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح كتاب البيع، باب بيع المدبر. قال رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه: نحن لا نزال في كتاب البيع والبيوع. يقول رحمه الله: باب بيع المدبر. باب بيع المدبر. المدبر هو أن يعتق غلامه، يعتق مملوكه إذا مات. إذا مات أدبر عن الدنيا وأقبل على الآخرة، فعبدي حر. إذا أقبلت على الدنيا أدبرت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة، فعبدي حر. هذا المدبر، لأن أدبر عن الدنيا فعتق العبد. إذا أدبر عن مات سيده عتق العبد، إذا كان علقه بالجبر يعني بإجباره عن الدنيا. لكن الرسول باعه لأنه دبره واحد من الصحابة ومحتاج، احتاج فارس على الناس المال، قال احتاج على جبر علشان ما يباع ويكش على الناس، بيع وخذ ثمنه وكل ثمنه ويبطل التدبير، لأنك احتاجت على الناس. عندك عبد، بيع العبد اللي مدبر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. منو؟ عبد الله محمد. محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح قال عن اسماعيل بن ابي خالد. عن اسماعيل بن ابي خالد قال عن سلمة بن كهيل. عن سلمة بن كهيل قال عن عطاء بن ابي رباح. عن عطاء بن ابي رباح قال عن جابر رضي الله عنه قال: باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. يقول جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا من الصحابة دبر غلامه، والمدبر ما يباع خلاص، إذا ما اعتقه إذا مات قاهر ما يباع المدبر. لكن الرسول باعه لما رآه محتاج وأنه افتقر، باعه على السلاسل. من يشتري من يشتري؟ قال واحد ب600، قال عيمان ب800، قال مصيبة قتل 800، أخذ 800 أعطاه الراجل صاحب العبد، صار العبد بن عيمان. معنى هذا أن الإنسان يدبر أحد احتاجه فإنه يبطل التدبير يبيعه. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا زبيان عن عمرو سمع عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال عن عمرو بن مرة قال حدثنا قال سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه. سمع جابر، هذا عمرو يشهد لعطاء بن أبي رباح، يعني متابعون، هذا متابع لعطاء، عمرو متابع لعطاء بن أبي رباح في السند الأول، الحديث واحد والسند تغير، هناك عطاء وهنا عمرو بن مرة. يقول عمرو أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام باع مدبرا، يعني الإنسان دبر عبده. إذا مت عبدي، إذا أدبرت عن الدين فعبدي حر، لكنه احتاج بعد ذلك وأخبر الرسول بذلك فباع المدبر فأعطاه ثمنه. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن صالح قال حدثنا ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحزن، قال: اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال عن أبي إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن صالح بن كيسان قال عن ابن شهاب الزهري رضي الله عنه قال أن عبيد الله أخبره عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عمه أو عم أبوه بن مسعود رضي الله عنه أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنه خالد الجهني وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان الإنسان أمة فزنت وبان زناها فليجلدها وجلدها نصف جلد الحرة يعني 50، ثم إن زنت مرة ثانية فليجلدها، ثم إن زنت ثالثة ثم يجلدها، فإن رابعة قال ابيعها ولو بحبل كما مرنا من ليلتين، يقول ابيعها ولو بحبل ولو بطيخ الحبل ما يسوق قرشين. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن أبي عروبة قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبيه عن أبيه سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا زنت الأمة أمة أحدكم فليجلدها الحد يعني 50 بالصوت 50 حصى، فإن زنت ثانية فليجلدها، فالثالثة يجلدها، والرابعة يبيعها ولو بحبل ولو بصير ولو بحبل ما يسوى لك الكلمة، ولا يثربها ولا يثرب عليها يعني الضرب لا يثرب لا يجرح الضرب لا يجرح ولا يكسر عظم ولا يجرح. باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توضع أو بيعت أو عتقت فليستبرئها فليستبرئ رحمها بحيدة ولا تستبرئ الأسراء. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفجر ما دون الفرج. وقال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها. يقول البخاري رحمه الله: باب: هل يسافر بجارية المملوكة يسافر بها إلى الخارج قبل أن يستبرئها ولا يستبرئها؟ يعني نحن في الجيش المسلم وكبينا جيش كافر وأخذنا بناتهم، البنت تصير لك سبي الإنسان، كل ما وقعت امرأة في الجلد يعني السهام قسمت ووقعت في حيث امرأة الإنسان، ووقع هذه الامرأة هل تستبرئها هل تنكحها ولا تستبرئها بحيضة؟ لابد من استبرائها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسقي ماءكم يسقي المؤمن، أو قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه وزرع غيره. هذا الزرع المرأة زرع لك الإنسان حرف لك تنبت لك الولد، فلا تسقي ماءك زرع إذا كانت حامل، لا تسقي ماءك زرع غيرك الإنسان. فأوطاس لما قسم الرسول عليه الصلاة والسلام حقهم هواجن وثقيف سباهم وقسموا فقع بأسهم الناس جواري، بعضها حامل وبعضها ما يحامل وبعضها، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنك لا تعطيها حتى تسقيها بحيضة، لا تجامعها الجاري اللي وقعت في نصيبك لا يتحل لك حتى تستريها بحيضة، فإذا حضت حيضة واحدة كفى خلاص، معناها رحمها قاضي رحمها قالي، وإلا فيتحل لك استمتاع، يعني حتى ولو ما استمتعت في مدة الاستبراء يحل لك استمتاع بها ما دون الفرج، مع تباشرها بين الأفقاد وبالشطايا وتقبلها وتلعبها وتمرسها، لكن الفرج ما حرام عليك حتى تحيض حيضة، فإذا حاضت حيضة علمنا أن الرحم بري حينئذ حلت لك كلها. قال رحمه الله: حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحسنى ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها، ثم صنع حيثا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فقال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب الأول. تابع حدثنا عبد الغفار بن داود. الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا عن عمرو بن أبي عمرو. عمرو بن أبي عمرو قال عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أخذ الرسول خيبر وفتح الحصن الكبير حق مرحب قتله علي بن أبي طالب. مرحب قتله علي رضي الله عنه مباركة واستولى على الحصن الكبير علي رضي الله تعالى عنه. لما خلص سبي وقسمت السبايا والصفية صارت في نصيب حيي بن أخطب نصيب لحية الكلبي. فجاء أحدهم الرسول قال يا رسول الله إن صفية امرأة زلام بن أبي الحقيق قتل زوجها وهي أجمل النساء فلا تسمح إلا لك وأصارت بنصيب دحية الكلبي فلدعوه بها. فجاء دحية رضي الله عنه بصفية فقال يا دحية رحت غيرها واتركها فتركها عند الرسول عليه الصلاة والسلام صارت مملوكة للرسول. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى من خيبر وأراد أن يرحل عن خيبر خيرها قال بعتقك اعتقك اعتقك اعتقك لكن صدادك اعتقك يكون صدادك يكون عتق ترضين. قالت نعم يا رسول الله فاعتقها وتزوجها. تزوجها عليه الصلاة والسلام واستبرأها. ولما جاء الروحة الروحة جبل كبير أبيض عند خيبر الآن يقول بات الناس وكانوا بني للرسول عليه الصلاة والسلام قبة وسينتها له أم سليم رضي الله عنها هيأتها له ومشقتها وصلحتها للرسول عليه الصلاة والسلام. وكان عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص يحبسان الخيمة رضي الله عنهم وأرضاهم. عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص يحبسان الرسول عليه الصلاة والسلام من وراء الخيمة لا يجي أحد من اليهود ولا يقتل أحد. وهي كانت تحت سلام بن أبي حقيق عروسا فقتل. ولما استعدت بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام وكان وليمة عرسه أن جعل النطع تحت يصوف ظهره من هنا صوف وبطنه من هنا جلد مدبوغ لي الرقيق مرة واحدة. فرش النطع ثم حط فوق الحيط والتمر وهذا كانت وليمة الرسول عليه الصلاة والسلام. حط الحيط وهو العسل الدقيق المحموس الشعير المحموس مطحون ثم ملتوت بالموز وعسل وسمن بري ثم حطوا عليه تمر وحطوا كل جاء من أزوادهم جاءوا بها حطوا فوق النطع وأكل الناس وليمة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة رضي الله عنهم هل هي أم ولد يعني تصير مملوكة له أم أنها من أمهات المؤمنين أم تكون من أمهات المؤمنين. انظروا ما يفعل لما قام عليه الصلاة والسلام واعتقها تزوجها فجعل عليه الصلاة والسلام لها حواية وراء الجنازة الاشداد وجعلها حواية كذا حواية كذا تركب عليه. ثم قعد عليه الصلاة والسلام وحتى رجلها فوق فخذه فوق ركبته حتى ركبت على رجوف الناقة ناقته القصوى عليه الصلاة والسلام. انظر التواضع يضع رجله لامرأة زوجته تحت رجلها على فخذه ثم تركب على الناقة القصوى وراءه ثم جعل شرفه من ورائها. فعلم الناس انها من امهات المؤمنين مدام حجب جسمها من امهات المؤمنين. امر رب العالمين تعالى تقدس ان يحتجي ابنها حتى اجسادها حتى جسم ام المؤمنين ما تراه الانسان حرام تراه. لانه نزلت آية زينب لما عرس الرسول بزينب نزلت آية الحجاب. نعم. باب بيع الميتة والأصنام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستبيح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب بيع الميتة والأصنام. باب بيع الميتة والأصنام أنه حرام ولا يجوز. لا يجوز بيع الميتة لأنها نجسة في جميع أوصالها، ولا الأصنام ما تباع، ولا الأزلام، ولا الرجس، ولا الودك الذي من ميتة. الميتة حرام، حتى الودك حقها لا يجوز. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب حبيب قال حدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة جلس على الباب فخطب الناس تجمعهم وقال أيها الناس إن الله حرم الخمر والميتة والأصنام، بيع الخمر والميتة والأصنام والأزلام. وقال وقاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجمدوها يعني أذابوها وجعلوها ودك ثم باعوها. وقال الناس إن الناس يستصبحون بها يعني يجعلون في سطر أو في قصير أطور ودك يملونه ودك ثم يحطون فتيلة ودك من الميتة ثم يجعلون خرجة فتيلة فيه يحطونها فيه ثم يولعون رأسها يخلونه يستصبحون بها الناس يعني تصير مثل السراج يستصبح التنورة يستنيرون بها مثل السراج توضع عليك ما دام ودك موجود توضع عليك. حكيم بن حزام رضي الله عنه جعل جميع الحرم كله جناديل حط فيها ودك حط فتايل بحيث صار الحرم كله الحرم مثل الكهرب أحسن من كهرباء اليوم يضيء مرة واحدة لأنه قريب من الحرم لأن الحرم ذلك اليوم أقرب من هذا يعني قرابة الله لهم 25 متر أو أقل هذا اليوم. الشاهد أنهم يرجون. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا هو حرام قاتل الله لا تصبح لها ولا يستداوى بها لا الأصنام ولا الأزلام ولا الخمر ولا استصباح ولا استصباح بودك بودك ميتة لا يجلس كل هذا. قالوا إحنا نطلبها السفن قال ولا السفن لا يطلب بودك السفن ودك الميتات لا يطلب به السفن. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم جميع ذلك ثم قال قاتل الله اليهود لعن الله يعني قاتل يعني لعن الله اليهود لما الله حرم الله تعالى عليهم الشحوم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وإلا ما حمل ظهرهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم حرم عليهم جميع الألية والسنام وجميع الشحون إلا ما حمل ظهرهما قليل ليحمل ظهره أو شيء من هذا. فلما حرم الله عليهم هذا قاموا واخذوا الألية واخذوا السنام واخذوا الشحم ثم أذابوه على النار ثم حطوه ودك ثم قالوا خلاص تحول من حال إلى حال ربنا حرم الشحم لكن حنا الحين عندنا ودك خلاص فباعوا الودك وأكلوا ثمنه. قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحم فأذابوه في النار وجعلوه ودك ثم باعوا الودك وأكلوا ثمنه. قاتل الله اليهود يعني حيلة من الحيل مثل حيلتهم في السمك لما حرم الله عليهم صيد السمك صلت يشركون ما يصيدون لكن جعلوا السمك يوم الجمعة وصادوه يوم الأحد. انظر السبت قال حنا خلاص مثبتينها يوم السبت عندنا لكن الشبابيك كلها وضعها يوم الجمعة في البحر فتأتي الحيتان والسمك يأتي لأنهم آمنين اليهود ما يشتغلون يوم السبت لكن وضعوا الشبابيك تعودوا إلى حيلة فصادت شبابيكهم السمك والحيتان ثم يوم صار يوم الأحد راحوا للشبابيك ووجدوها مليان من السمك لأن السمك آمن يوم السبت ما تشتغل اليهود. لما فعلوا هذا طلبهم الله تعالى وتقدم كردة وخنازير يجي أبو الإنسان يراه قرد نعوذ بالله والثاني خنزير يجي أمه تراه خنزير يجي وفاد وهذا أعظم جرم نعوذ بالله أعظم جريمة أن قذبوا كردة وخنازير لأنهم يحتالون اليهود بأهل حيل وهالمكر وهالخداع ولا يبالون بظلم العباد يظلمون الناس ولا يبالون ما يبال لأنه ما يعرف ربه. قال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عبد الحميد قال قال حدثنا يزيد بن قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب قال قال كتب الي عطاء سميت جابر رضي الله عنه قال كتب الي عطاء بن ابي رباح يقول انه سمع جابر رضي الله عنه نعم بمعنى الحديث الاول بمعنى الحديث الاول ان الرسول لعن اليهود وحرم الخمر والميتة والاصنام والاذنام وبيعهما حرمهما وحرم اثمانهما باب ثمن القلب. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن القلب ومهر البغي وهلوان الكاهن. يقول البخاري رحمه الله باب تحريم ثمن الكلب يعني ما يباع الكلب حرام ثمنه اي كلب اي كلب حرام ثمنه لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال من اقتنى كلبا غير كلب صيد او ماشيه او درع نقص من اجري كل يوم قيراطان اثنين القيراط كبر احد انظر اذا نقص من اجري كل يوم من عملك اللي تعمله العمل الصالح ينقص كبر احد مرتين ما تجي لك عمل عملك يروح لو كبر احد مره لو كبر احد مره ينقص عملك بكفاءه فكيف مرتين من اقتنى كلبا غير كلب صيد او ماشيه او درع هم نقص من أجله كل يوم قيراطان. الشاهد أن الكلب ثمن حرام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا عن ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال أنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المغيرة رضي الله عنه قال حدثنا عن أبي مسعود الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال حرم إن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ثمن الكلب ومهر البغي ومهر البغي يعني الزانية اللي تعطى من الأجر حرام أصله عليها على الناس الزانية لا زنت وأعطاها الإنسان فلوس على جنزي بها هذه الفلوس حرام عليها هي وحرام على الناس وحال حلوان الكاهن الكاهن يروح الإنسان يقول فلان بدك تحلي أو تعلم لي الغيب أو تشوف لي حظي أو تشوف لي كذا ثم يوريه كذا وكذا ويعطيه فلوس هذا الإجرة اللي يعطيها الكاهن هذا حرام أيضا حرام عليه وعلى الناس حرام على الكاهن نفسه وعلى الناس إنما حرم ثمن الكلب وحلوان البغي يعني مهر البغي حلوانها أجرتها أجرة زناها حرام عليها وعلى الناس وهو هذا ثمن وحلوان الكاهن حلوان الكاهن هو أن يأخذ فلوس علشان يسوي لك حظك أو يسوي لك شيء أو يشوف لك الغيب الغيب ما يعلمه إلا الله تعالى وتقدس ولكن يدجلون على الناس تعالى شوف لك حظك تعالى اقرا لك حظك تعالى اقرا لك نصيبك تعالى شوف كذا وعطني فلوس هذه الفلوس اللي يعطيها هي حرام عليه هو وحرام على الناس وحلوان الكاهن ومهر الكاهن حرام عليها وعلى الناس الزانية اجرى زناها حرام عليها هي وعلى الناس إلى آخره وثمن الكلب حرام على صاحبه وعلى الناس إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عجوبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألت عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن القلب وقصب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبو جحيفة وهب بن عبد الله السواي الصحابي الشهير رضي الله عنه يقول وهب أن أباه أخذ المحاجم اشترى عبدا حجاما اشترى عبد مملوك حجام وأخذ أوراقه أوانيها بيحجم فيها وكسرها الحجام عنده قرن أسود فيه ضيق أفمه من هنا ضيق ومن هنا واسع فيجعل الأفم الواسع يشرطه الموس يشرط الرأس اللي هنا بين الأذنين يشرطه بموس حتى يطلع الدم ثم يحط القرن عليها فإذا حوض على القرن عليه وضع كبريت شبه ثم أطاه ورماه بصه ويحمى ويجي الدم ما هو جامد يجي الدم يسيب ثم يمصه ثم يتلو ثم يمصه ويتلو ثم حتى ينتهي الدم اللي يقولون انه فاسد في الدماغ يقولون فيه دم فاسد اذا اوجه راسه امر الرسول بالحجامة كل من أعوره رأسه أمره الرسول بالحجامة، لأن هناك دم يتجمع في الدماغ فاسد فيخرج الفاسد، حجام يخرج الفاسد. يقول كسره، لأن الرسول يقول حرم ثمن الدم يعني ثمن الحجام، لكن الرسول أعطى أبا طيبة صاع من تمر، فأيما نقبل؟ نقبل الرسول ولا أبو جحيفة؟ نقول كلام الرسول على الأربعين والرأس وكلام جحيفة منسوخ، كلام أبو جحيفة رحمه الله منسوخ، لأن الرسول أعطى أبا طيبة، حجم الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاه صاع من تمر أجرته، فكيف يصير حرام والرسول يعطي حجامه أجرته؟ فكلام أبو جحيفة رحمه الله كله منسوخ. أما لأنه ما حرم الدم، لو حرم الدم ما أعطى أبا طيبة. وأما ثمن الكلب نعم حرام ثمن الكلب نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة. وكسب الأمة يعني كنا تزني وتجيب فلوس وتعطي سيدها ضريبة، هذا فعل العرب. أول كل واحد يأخذ يشتري جريتين ثلاث جواري، وكل واحدة تجعل لها كوخ ثم يزنون عليها الناس ويزنون بها ويعطونها فلوس، ويأخذ ضريبة عليها كل شهر كذا، هي تأخذ فلوس من الناس وتعطيه. حرم ثمن الأمة اللي تزني نعوذ بالله نعم. ولعن الواشمة والمستوشمة. ولعن الواشمة والمستوشمة، الواشمة هي التي تشم بالناس، المستوشمة اللي تدعي الواشمة. واحدة مثلا عالمة بالنقد تأخذ بالإبرة ثم تجيب اللحية هنا وتجعل أربع نجوم، إذا طلع الدم حطت كحل، كحل أو بوردة أو شيء حتى يجمد الدم، فإذا جمد صار كأنه أقمار أو كأنه نجوم، هنا وهنا وهنا وهنا أربع مصادر. إلا الآن موجود في الشام وفي الأردن وبواديهم موجود إلى الآن، معناه أنه يجمل المرأة وجهها جميل جدا، لكن هذه النجاسة كيف تصلي بها والدم الناشف هنا موجود هنا وموجود هنا وموجود هنا وموجود هنا، كيف تصلي به؟ لأنه دم تبطه بدبوس أو بإبرة حتى يطلع الدم، ثم تحط بودرها وكحل، ثم هنا ثم هنا أربع حبات، هنا أربع كأنها نجوم وهنا أربع حبات، يجمل الوجه لا شك في هذا، لكن هذا الدم الجامد هل يصح أن تصلي فيه؟ ولأنه ما يصله ماء يمنع الماء، فالظاهر أنه لا يصح الصلاة فيه حتى تزيله، حتى يسوى عملية فيه ويزال هذا الدم، ولا ما يصح لأنه ما يصل الماء، الماء ماء الوضوء ما يصل هذا لأنه دم جامد ونجس، بعد الدم نجس من حيث كان هو. يقول الواشمة التي تشم الناس، والمستوشمة تقول لها تعال سوي لي كذا وسوي لي كذا، هذه المستوشمة. ولعن وآكل الربا، ولعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه كما مرنا، آكل الربا ومؤكله وشاهديه كلهم العون نعوذ الله على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. ولعن المصور، ولعن المصور أيضا، جميع أشكال التصوير ملعون، سواء بالقلم أو بالكاميرا أو بشيء آخر أو كله ملعون، ملعون المصور، لعن الله المصور، جميع أشكال التصوير ملعون من صور، لأنه يضاهي خلق الله، الله خلق من تخلق ما يصير، يضاهي خلق الله، صور أوادم كل مصور الروح يضاهي خلق الله، فهو ملعون وسيعذب في جهنم. كتاب السلام، باب السلام في قيل معلوم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم. يقول البخاري رحمه الله باب السلم، انتقل من البيع ومن أحوال البيع رحمه الله إلى السلم. السلم هو أن يأتي الإنسان محتاج إلى الدراهم، يجي إلى هذا الشخص يقول فلان أنا أبي فلوس، يقول والله ما عندي فلوس، أنا بعطيك من حديقتي أو أعطيك تمر، أعطيك تمر بذمتي أو أعطيك حب بذمتي، أعطيني 100 ريال وكل 100 وكل 10 فيها صاع بر أعطيك إياه بعد شهر يحيى بعد شهرين، ويعطيه 100 ريال على أن يحيى بعد شهر أو شهرين الثمن، يجيب له البر، ولا يجوز أن يكون من حديدة أغرسها أو من زرع اللي أخذته أنا، ما يجوز، إنما يقول في ذمتي أجيب لك 100 صاع، أعطني كل 10 بصاع، كل صاع بعشر ريال، أجيب لك من ذمتي، ما هو من حديدتي ولا من زرعي. هذا السلم، السلم أن يأخذ فلوس من شخص 100 ريال، كل 10 ريال بصاع، كل 10 بصاع، متى تحل؟ تحل بعد شهر أو شهرين أو على ما اتفق عليه، سواء السلم ببر حب مثلا أو بشعير أو بتمر أو بزبيب، كل ما يكال ويوزن يجوز أن يسلم فيها الإنسان. كل شيء معلوم الصفة، معلوم الصفات ولا يتغير يجوز السلام فيه. حتى في الغنم يقول أنا بسلم الغنم وباخذ بعطيك فلوس وبجيب لك غنم سن الشاة كذا ولونها كذا وجلدها كذا وأعمالها كذا، مثلا 10 طليان تلطل 50 ريال، أعطني كذا وكذا، أي جائز هذا باسم الحيوانات المعروفة الصفات تعرف صفاتها، أو يسلم بعبيد، عندي مثلا عبيد فلان أبسلم فيهم، فيعطيه فلوس ويجيب له عبيد، يشتري عبيد بذمته، ما هو عبيده هو اللي يملكهم، إنما يشتري عبيد بذمته ويجيبهم له إلى آخره. يجوز بالحيوانات ويجوز بالمكين والموجود السلم، بس لابد يعرف أول أن السلم ما يحول عليه ولا يجوز الحوالة على إطلاقا، لكن يجوز الرهن فيه كما مرنا. سلم عند أهل الحجاج وسلم عند أهل مصر والشام. قال حدثنا عمرو بن زرارة، قال البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل بن علية، إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد الله بن يسار، عبد الله بن يسار قال عن عبد الله بن كثير، عن عبد الله بن كثير قال عن أبي المنهال عبد الرحمن بن موسى، عن أبي المنهال عبد الرحمن قال عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة، شق إسماعيل فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلو ووزن معلو. يقول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة والناس يسلفون يعني يسوون السلم، يعني يتعاملون بالسلم، يسلفون في كيل وفي وزن وفي شيء، في التمر وفي البر وفي الشعير وفي الزبيب كله يسلفون في أهل المدينة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام السنة والسنتين، يعني يؤجلون سنة أو سنتين لابد الأجل له يوقع في الثمن. يقول فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من أسلم بشيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. هذه شروط السلم، أن يسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، هذه شروط السلم. فإذا تمت هذه الشروط أن أسلكت في كيل معلوم يعني صاع، وصاع معروف ما صاع مكة أو صاع المدينة معروف الصاع، البر أو تمر أو زبيب أو شيء إنه معروف الصاع، الصاع معروف، طاسة من المعدن معروف على الصاع، تعطيني مثلا 100 صاع وأعطيك مثلا 100,000 ريال، 100 صاع، 100 صاع من البر أو من التمر أو من الزبيب أو من الحبوب، كله 100 صاع إلى شهر أو شهرين أو ثلاثة أتيك بها، 100 صاع بعد شهر أو شهرين، ولا يجوز من حديقته ولا يجوز من زرعه، إنما أنا أعطيك في ذمتك، تعطيك تجيب لي من ذمتك، أعطيك فلوس وتجيب لي هذه الآصع، صاع معلوم أو وزن معلوم إلى آخره. أقول السند الثاني حدثنا محمد بن سلام، ثم قال في السند الثاني حدثنا محمد بن سلام بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن علية، إسماعيل بن علية قال حدثنا عن ابن أبي نجيح، عن ابن أبي نجيح عبد الله قال حدثنا في معنى الحديث الأول، في معنى الحديث الأول أنه من أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة على أن ابن عباس لما قدم الرسول المدينة بمكة ما بعد هاجر لا هو ولا أبوه بمكة، قدم الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وابن عباس وابوه بمكة، صغير ابن عباس كاليوم ابو 5 أو 6 سنوات أو 4 صغير مرة وهو ابوه بمكة، لكن يحدث عن الناس، يحدث عن الصحابة رضي الله عنهم مثل أبو هريرة، يحدث أشياء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وينسبها إلى الرسول وهو آخذها عن صحابي آخر، وهذا يسمى مرسل خفي، هذا مرسل خفي، يعني أنت أبو هريرة قد هذا عن الرسول مباشر يقول له منين أخذت من صحابي، يعني معناه مرسل خفي ما يعرفه إلا النقاد والحفاظ من أهل الحديث المرسل الخفي، ولهذا بين المرسل الخفي والمطلق المرسل المطلق فرق بعيد ولا يعرف الفرق هذا إلا رسول العلماء رحمهم الله. يقول ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة والناس يسلفون بحب في الحبوب وفي الزروع في التمر وفي المكيلات والموزونات إلى سنة وإلى سنتين وإلى ثلاث، لكن هل يجوز هذا؟ يقول لا ما يجوز، سنة وسنتين ثلاث ما يجوز، إنما شهر شهرين ثلاثة ستة أشهر قد يمكن لأنه يمكن الأداء، وأما سنة وسنتين وثلاث قد يموت هذا ويموت هذا، على أنه لو مات المسلم أو مات المسلم فإنه يقوم ورثه مقامه، يقوم الوارث مقامه. شخص أعطى إنسان 1000 ريال على كل 10 ريال بمئة صاع بصاع، كل 10 ريال بصاع، كل 10 ريال بصاع، ثم مات يقوم ورثه مقامه، أو مات الذي أخذ الفلوس وماته يقوم ورثه مقامه، هذا ولا ينفق، العقد هو هو، العقد هو هو، لكن الوارث يقوم مقامه ويسدد يسدد هذا عن الفلوس أو هذا يأخذ التمر عنه. الشاهد أن كل من مات قبل الأجل فإنه يقوم مقامه وارثه إلى آخره. باب السلم في وزن معلوم. قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 2 و3، فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. يقول البخاري رحمه الله باب ما أسلف فليسلف في كيل معلوم أول من معلوم، يعني في الوزن، باب هذا الباب في الوزن والأول في الكيل، باب من أسلم في الوزن. يقول حدثنا صدقة بن الفضل صدقة بن الفضل قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن يسار عبد الله بن يسار قال عن عبد الله بن كثير عن عبد الله بن كثير، ولا أدري هو القاري أو غيره، شيخ القراء عبد الله بن كثير لا أدري هو ولا غيره. قال حدثنا أبي المنهال أبي المنهال عبد الرحمن بن عمرو قال عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل المدينة كانوا يسلفون قبل أن يأتيهم الرسول عليه الصلاة والسلام 3 سنة 2 3 سنوات، يأخذ فلوس ثم يقول لك أنا أجيب لك مثلا 100 صاع تمر أو 100 صاع شعير أو 100 صاع حد أو 100 وزنة من الحديد أو 100 وزنة من القطن أو 100 وزنة من اللحم أو 100 وزنة من كذا، المهم كيل معلوم أو وزن معلوم. الرسول عليه الصلاة والسلام اختصرها لهم. شروط السلم شروط السلم 3، أول أن يكون في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، إذا حصلت الثلاثة هذه خلاص ولا اختلت صح السلم. قال حدثنا علي يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن أبي نجيح ابن أبي نجيح قال حدثنا قال وفي معنى الحديث الأول فليسلف في كيل معلوم أو إلى أجل معلوم. يقول في معنى الأول الحديث الأول فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، هذه شروط السلم. إذا حصل وزن معلوم أو كيل معلوم، كيل معلوم في البلد متعارف عند الناس، الكيل متعارف مع صاع متعارف، أما صاع كذا أما صاع خشب اللي يتعاملون به اليوم أهل مكة، خشب عندهم خشب كيل خشب ويحطون بها الفطرة ويحطون بها الزكاة زكاة الحبوب ويحطون بها الفطرة، كيل خشب ممدودة كيل حول يشيل فيها أو نصف كيلة النصف عن 2 إلى آخره، كيل معلوم أول من معلوم سنج مثلا معلوم عند أهل البلد هنا سنج سنج من حديد يزن به هذا الصنج، أما كيلو أو أبة أو أكثر أو أقل هذا الصنج معلوم أيضا معروف عند البلد كلهم أن هذا الصنج أبة أو هذا الصنج كيلو، إذا يزن كيلو فأنت تسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، إذا تمت الشروط الثلاثة صح السلام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم في وزن معلوم إلى أجل معلوم. يقول البخاري رحمه الله بمعنى الحديث حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح ابن ابي نجيح قال عن عبد الله بن كثير عن عبد الله بن كثير قال حدثنا ابو المنهال ابو المنهال قال حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنه بمعنى الحديث الاول من اسلم في شيء فليسلم بفعل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم لان الرسول اتى المدينه عليه الصلاه والسلام وهم يسلفون السنه والسنتين والثلاث فقال اذا اسلف احدكم فليسلم بكيل معلوم كيل معروف عند البلد معروف هذا الكيل الصاع كيله او صاع معروف عند البلد كلها او وزن معلوم خنج من الحديد الاصفر خنج ثقيل من الحديد يسمى كيلو يسمى كيل في كيل معلوم اما في كيل معلوم او في وزن معلوم الى اجل معلوم وإلا ما يصح إذا احتل شرط ما يصح. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مجالد حاء وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي مجالد حاء وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أيوب قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بالحنطة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أبزا فقال مثل ذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد التيالسي أبو الوليد التيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن ابن أبي مجالد عن ابن أبي مجالد محمد بن عبد الله بن مجالد قال ثم حول السنة ثم حول فقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا عن شعبة قال عن محمد بن أبي مجالد عن محمد بن أبي مجالد قال ثم حول السنة ثم حول أيضا قال حدثنا حفص بن عمر قال عن شعبة قال حدثني قال أخبرني محمد بن أبي مجالد أو عبد الله بن أبي مجالد حفص بن عمر أيوة حفص بن عمر عن شعبة نعم قال حدثنا أخبرني محمد قال أو عبد الله بن أبي مجالد أو عبد الله بن أم الولد أو الأب عبد الله أو محمد الولد والأب عبد الله بن أبي مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف تقول اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف هل يتعاطاه الصحابة على هذا الرسول فأرسلوني يقول إلى ابن أبي أوفى عبد الله بن أوفى أن يسأله فجاءه فقال نعم كان الناس يسلفون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان المعلوم والوزن المعلوم إلى أجل المعلوم على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر كانوا يسلفون الناس أحد أنهم ثم راح إلى عبد الرحمن بن أبزة قاضي المدينة فسأله فأفتاه علامة المدينة عبد الرحمن بن أبزة علامة المدينة في الحفظ والقرآن والتفسير والفقه الإسلامي علامة المدينة وقاضي المدينة فسأله فأخبره كما قال ابن أبي أوفى نعم اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين والسلام عليكم.